إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن. فتقوى الله تبارك وتعالى أكرم ما أسررتم، وأجمل ما تزينتم، وأفضل ما ادخرتم. أعاننا الله وإياكم على لزومها، وأوجب لنا ولكم ثوابها. أيها المؤمنون، ها نحن على مشارف توديع شهر الصيام والقيام، بعد أن عشنا أيامه ولياليه تغمرنا النفحات الربانية وتحفنا الإشراقات الإلهية، ولا ندري أن يدركنا رمضان آخر أم لا يدركنا، ولا ندري إذا خرجنا منه بجائزة الحق تبارك وتعالى وزاد التقوى، أم بقينا كما عهدت بنا الأيام من قسوة القلوب وجفاء الطباع والبعد عن الاستقامة. إن الشقي عباد الله من حرم خير رمضان بعد أن فتحت فيه أبواب الجنان، وغلقت فيه أبواب النيران، وصفدت فيه الشياطين ومرضة الجن، وخرج منه مفلسا لا حسنة له، وهو مع ذلك يحسن الظن بالله، وقد كذب في زعمه وظنه، لأنه لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. وإن الغانم الفائز الكيس المفلح هو من خرج من رمضان بنفس مؤمنة وروح مشرقة وقلب مطمئن لثواب الله عز وجل وحسن لقائه. أيها المؤمنون، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الخصائص العظيمة والفضائل المشهورة لمن فاته اغتنام الفرصة فيما سلف من أيامه الأولى. يكفي من فضل هذه العشر أن الله عز وجل أقسم بها في محكم كتابه الكريم، والله عز وجل لا يقسم على شيء إلا لعظم فائدته وجليل أثره ونفعه. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. فأقسم الله عز وجل بالليالي العشر. وقد ذكر أهل العلم مسألة في هذا الباب تتعلق بأفضل أيام السنة، فمنهم من قال أن أفضل الأيام هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم أن أفضل العشر هي العشر الأخير من رمضان، قولان معروفان للعلماء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الذي نراه صوابا جمع فيه بين القولين، قال الصحيح في هذا والأرجح أن يقال أن أفضل الأيام هي أيام العشر الأولى من ذي الحجة، وأفضل الليالي هي ليالي العشر من أواخر رمضان، ولأن الله عز وجل أقسم بها فقال وليال عشر. هذه العشر أيها المؤمنون فيها خصائص عظيمة وفضائل مشهورة، من خصائصها إكرام الله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بفتح مكة البلد الأمين، كان ذلك في السنة الثامنة للإجرة، حيث صار هذا البلد بعد هذا التاريخ الأشم بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد بعد الشرك والإيمان بعد الكفر والإسلام بعد الاستكبار، وأعلنت فيه عبادة الواحد القهار وكسرت فيه أوثان الشرك، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منصورا مؤزرا قد طأطأ رأسه تواضعا لله جل وعلا حتى إن جبهته الشريفة لا تكاد تمس رحله وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال عليه الصلاة والسلام يومها كلمته المشهورة: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلق بابه فهو آمن. ثم أتى صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان يومئذ حول الكعبة 630 صنم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة فوجد فيها صورا فأمر بها فمحيت، وصلى فيها عليه الصلاة والسلام، وهو في كل ذلك يكبر الله عز وجل على ما من عليه من الفتح المبين، ويوحده يعلن التوحيد لله تبارك وتعالى، يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبهذا الفتح المبين عباد الله تم نصر الله جل وعلا الذي وعد به أهل الإيمان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدد ظلامه. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من ذلك اليوم وإلى أن نلقى الله، أي إلى يوم القيامة. ومن خصائص هذه العشر أيها المؤمنون أن الاجتهاد في العمل الصالح يكون أفضل من الاجتهاد في غيرها، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي مسند الإمام أحمد عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا حل العشر شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث عباد الله دليل على فضيلة هذه العشر، وأن الاجتهاد فيها يكون أفضل من غيره من الأيام. وهذا الاجتهاد شامل لجميع أنواع العبادة من الصيام وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وبذل الصدقات وما إلى ذلك. ومن ما يدل على فضيلة هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للذكر وللصلاة، حرصا على طلب هذه الليلة المباركة وإحيائها بالقيام وقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا باللسان والقلب والجوارح. هذه الليلة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث يفيد أن إحياء الليلة كلها يكون بالقيام، وهذا ليس بصحيح لدخول أنواع العبادات الأخرى فيها كتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء وتناول السحور ومطالعة كتب أهل العلم وما إلى ذلك من العبادات المتنوعة. يدل على هذا قول عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنها قالت: ما أعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. فالذي نفته عائشة هو إحياء الليل بالقيام فقط، وهذا يدل على أن طلب ليلة القدر يكون بجميع أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله، كان يوقظ أهله فيها لشرف هذه الليلة، وحرصا على اغتنام الفرصة، وإنها لغنيمة وفرصة ينتهزها الإنسان لكي يدرك فضل هذه الليلة المباركة. وما يدري الإنسان لعله يصادف نفحة من نفحات المولى جل وعلا فتكون له سعادة ينالها في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن نرى فئاما أو نقول أكثر المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم بل يضرهم، يسهرون معظم الليل أو كل الليل كله في اللهو الباطل. وهذا للأسف الشديد من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصدهم إياهم عن سبيل الله وإغرائهم له. وإن من خصائص هذا العشر أيها المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف كما قال العلماء هو لزوم المساجد للتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. والاعتكاف من السنن الثابتة في الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف أيها المؤمنون لا يشرع إلا في المساجد، لا يشرع إلا في المساجد التي تقام فيها الصلوات، وأفضله ما كان في المساجد الثلاث، وأصح الأقوال في هذا أن يعتكف في جميع المساجد، وأفضله ما كان في العشر الأخير من رمضان، وهو مشروع في رمضان وفي غير رمضان، لأنه ثبت عن رسول الله أنه اعتكف في شوال، لكن الأفضل أن يعتكف المرء في العشر الأخير من رمضان. والقصد من الاعتكاف أيها المؤمن والحكمة التعبدية في الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة وجمعية القلب على الله تبارك وتعالى. فينبغي على من وفقه الله عز وجل لهذا أن يغتنم فضل هذه الأيام، لا سيما إذا كان في المسجد معتكفا يحافظ على الصلوات الخمس في الصف الأول ويصلي صلاة الضحى ويأتي بالرواتب ويحفظ وقته من اللغو ومن الرفث ويصونه من الغيبة والآثام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأمور، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق العاملين لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أهل الحمد والشكر والإحسان والبر، أحمده سبحانه وتعالى خص شهر رمضان بالفضل وخص بعظيم الفضل أيام العشر. أشكره سبحانه وأتوب إليه وأستغفره، جلت نعمه عن الحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكرم رسول نزل عليه أشرف الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر. عباد الله، إن من أعظم بركات العشر الأخير من رمضان ليلة القدر المباركة التي شرفها الله عز وجل على سائر الليالي، ومن على هذه الأمة المرحومة الطيبة المباركة بعظيم فضلها وأشاد بخيرها في موضعين من كتابه الكريم. الموضع الأول ما ذكره الله عز وجل في سورة الدخان، حيث قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والحديث هنا عن القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فقد وصف الله عز وجل ليلة القدر بأنها ليلة مباركة لكثرة بركتها وخيرها وفضلها، والبركة كما قال العلماء كثرة الخير ودوامه. ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين وخبر الآخرين أنزله الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، ووصفها أيضا بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكتبة ما يكون من أمر الله عز وجل في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من أمور الله عز وجل المحكمة المتقنة التي ليس فيها ظلم ولا نقص ولا سفه ولا باطل. وهذا التقدير يسميه العلماء بالتقدير السنوي، أما التقدير العام فهو الذي كان في اللوح المحفوظ، وذاك التقدير كما جاء في الأحاديث كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الموضع الثاني الذي أشاد الله عز وجل فيه بفضل ليلة القدر هي هذه الصورة الكريمة التي يقرأها الجميع ويحفظها أكثر الناس في الحزب الأخير من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة العظيمة عباد الله اشتملت على فضائل كثيرة ومتنوعة، منها الفضيلة الأولى أن الله تبارك وتعالى أنزل فيها هذا القرآن العظيم الذي به هداية البشر وسعادته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو أيضا هدى للمتقين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الفضيلة الثانية ما يفيده التفخيم والتعظيم في ذلك الأسلوب الذي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أن هذه الليلة هي خير من ألف شهر، ومعنى ذلك لو أن المجتهد في العبادة قضى 83 سنة وأربعة أشهر لا يفطر ولا ينقطع عن عبادة من صيام وصلاة وما إلى ذلك، لا يبلغ باجتهاده فضل هذه الليلة المباركة. الفضيلة الرابعة أنها تتنزل فيها الملائكة، أو كثرة تنزل الملائكة، والملائكة لا تنزل إلا بالخير والرحمة والبركات. الفضيلة الخامسة كثرة أنها سلام حتى مطلع الفجر، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب لاشتغال المؤمنين بطاعة الله جل وعلا. وأما الفضيلة السادسة فلأن الله تبارك وتعالى أنزل في شأن هذه الليلة المباركة سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر أيها المؤمنون ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله من قام ليلة القدر إيمانا، أي إيمانا بالله تبارك وتعالى وبما وعد به الصائمين والقائمين، واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب. وهذا الفضل والأجر حاصل لمن علم بها وبمن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. وليلة القدر موجودة في جميع الأمة وفي هذه الأمة، لما روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ليلة القدر تكون في رمضان أم في غيره؟ قال: بل في ليلتي. قال: بل في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء حيثما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة، ولكن أجرها وفضلها يختص، والله تعالى أعلم، بهذه الأمة دون سائر الأمم، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل. وليلة القدر عباد الله تكون قطعا في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير، أو في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير من رمضان، وهي في السبع البواقي أو في السبع الأواخر أقرب، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت، أي قد اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي، فليتحرها في السبع البواقي أو في السبع الأواخر. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأقرب ليالي الوتر هي ليلة 27، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إني والله لأعلم أي ليلة ذي. هي ليلة 27 التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها. ومهما كان فإن المتفق عليه بين أهل العلم أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير، وهي في الوتر أقرب منها إلى الأشفاع، وفي 27 قد تكون كذلك وقد تنتقل من عام إلى آخر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: أرجح أن ليلة القدر تكون في الوتر من العشر الأخير من رمضان، وأنها تنتقل تبعا لحكمة الله تعالى ومشيئته، فتكون في عام ليلة 27 وتكون في آخر ليلة 29، وربما تكون في عام آخر في ليلة 21. وقد ذكر العلماء الحكمة من إخفائها وعدم تعيينها في النصوص حتى يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله عز وجل بالتهجد وتلاوة القرآن، وحتى يتبين من ذلك النشيط المجد في طلب الخيرات من الخامل الكسلان. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخفاها عليهم لأنهم لو علمها بعينها لاقتصر أكثر الناس على قيامها دون سواها، ولا ما كان في العلم بتعيينها كثرة امتحان الناس بها. فينبغي علينا عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة وأن نتحرى هذه الليلة وأن نلتمس خيرها وفضلها وبركتها، فإن المحروم من حرم الثواب، المحروم من حرم الثواب. وأبعد عن فضل هذه الليلة تتعاقبه مواسم المغفرة وهو باقي في ذنوبه مسرا عليها بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالته. فطوبى ثم طوبى لمن اغتنم هذه النفحات، وويل لمن طرد عن الأبواب وأغلق فيها دونه الحجاب وانصرفت عنه هذه الليلة بخيرها وهو منغمس في بحر المعاصي والأثام، منخدع بالمنى والأحلام، مضيع لفضل هذه الأيام وخيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. من لم يربح في مثل هذه الليلة ففي أي وقت يربح؟ ومن لم ينب فيها إلى الله عز وجل ففي أي وقت ينيب إليه ويصلح؟ وإن كان العبد لا يزال متقاعسا فيها عن فعل الخيرات فمات يؤوب إلى الله عز وجل ويعمل ثم يفلح بعد ذلك. وإن من الأمور التي يتأكد فعلها في ليلة القدر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن الدعاء في ليلة القدر مستجاب، وليتخير المؤمن أجمع الدعاء. فقد روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: قولي أو تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وهذا الدعاء عباد الله عظيم المعنى، عميق في الدلالة، لأنه مناسب هذه الليلة في غاية المناسبة، مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة. إذا سأل العبد ربه العافية فأعطيها في الدنيا والآخرة فقد أفلح والله غاية الفلاح، أفلح غاية الفلاح. ومن أخطأها فقد حرم الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قيام هذه الليلة وإحيائها وتلمس فضائلها وبركاتها، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من المتعبدين القادرين